باس العيد ديوسن بقرن الرحمة الإسلام المؤمنين الكل فرحان سيقول سديين يسفان تصبحي ثباس العيد المؤمنين مرة فرحان نظيم قرد قبريد أفلحون سم غفاران يوصد النبي محمد أرضي جديد ولاون مرحبا سلعيد ديوسن تقورنا الرحمة الإسلام المؤمنين الكل فرحان سبل صديق يسفان غانا ذي زور يزور أسلعيد البركة إذ لحبابتني فكر إذ ودي لن ذوب سكا الجن تسيا ذي تظهر إيوي نسعان الرحمة مرحبا سلعيد ديوسن دقرنا الرحمة الإسلام المؤمنين الكل فرحان سبل صديق يسفان أشوك شوفنا يا حنين ميولي فود ميك الغيار اتغيد وقوش المسكين ميتري دراء منار بس يما سموتن غل عمومي بتنمر ورح بس العيد ديوسن دقرنا الرحمة الإسلام المؤمنين الكل فرحان سقول صديق يسمان أيولي اللان ذي القاسح روحك ما تبضلت تشليم سيدي رباك يسمح ما هو تبريد العالم اقنف عن سوى الصح وما دوني بالفاني رح باس العيد ديوسن ذكرنا الرحمة الإسلام المؤمنين الكل فرحان سقول صديق يسفان فهم المعنى تدوس العقل دي الدنيا لحم قورش بحارة ورد سيرة في نفسي مي الزور حمق خارة ربي تعاون دي الدنيا مرحبا سبت ديوسا دقرنا الرحمة الإسلام